قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم وهو اليوم السادس من شهر الله المحرم من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذا اللقاء بعد صلاة العشاء من كل أسبوع مع تفسير القرآن العظيم وعلوم القرآن. أما التفسير فمعنا كتاب تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى وكتاب الإتقان في علوم القرآن. في تفسير الجلالين عندنا سورة النور وهي سورة مدنية وتتحدث عن الآداب والأخلاق والحشمة والحياء والأدب، وذكرت كثيرا مما يكون وسيلة ووقاية لحفظ المجتمع المسلم من الوقوع في الفاحشة، ومن أهمها هو إلزام المرأة المسلمة بالحجاب، وأنه يجب عليها أن تحتشم بالحجاب وأن تغطي زينتها بالحجاب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في السورة: ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن. ثم استثنى سبحانه وتعالى ممن يجوز للمرأة أن تبدي زينتها، قال: إلا لبعولتهن، أي الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر ما ذكر الله. فحدد الله من يجوز للمرأة أن تكشف أو تبدي زينتها لهم، وما سواهم فإنه لا يجوز، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من زينتها، لا من شعرها ولا من أظفارها ولا من شيء من قدميها ولا غير ذلك، بل هي كلها عورة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تضرب المرأة بخمارها من أعلى رأسها إلى أطراف قدمها. هذا هو الواجب الذي فرضه الله على نساء المؤمنين في سورة النور وفي سورة الأحزاب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهنا الآية التي بين أيدينا وهي الآية رقم 60 من سورة النور، يستثني الله سبحانه وتعالى من يجوز لهن أن يبدين زينتهن من النساء. من هن؟ هن القواعد من النساء، المرأة القاعد، المرأة الكبيرة المسنة، يجوز لها أن تضع الحجاب عن وجهها، يجوز لها. وقال الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء الكبار، قال: وأن يستعففن، أي تغطي وجهها، أولى، وأن يستعففن خير لهن. ماذا تفهم من هذه الآية؟ إذا كانت المرأة الكبيرة الله سبحانه وتعالى وضع عنها الإثم أن تبدي شيئا من زينتها بأن تكشف وجهها مثلا عند الرجال أو يديها، إذا كانت المرأة الكبيرة التي لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها ولا يرغب في زواجها، أباح الله لها بهذا الحد المعين، ثم قال: العفاف خير لها، يعني الغطاء خير لها. فماذا تفهم إذا كانت امرأة شابة جميلة؟ ماذا سيكون الحكم في الشرع؟ ما الذي تفهمه وأنت تقرأ القرآن الكريم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. القواعد جمع قاعد، ولا يقال قاعدة، القاعدة هذه شيء آخر، قاعدة البيت أو قاعدة الكلى هذا شيء آخر، لكن المرأة يقال لها قاعد. لماذا؟ لأن هذا الوصف لا يوصف به إلا المرأة، مثل ما تقول: امرأة حامل ولا تقل حاملة، وتقول امرأة طالق ولا تقول طالقة. لماذا؟ لأن هذا من خصائص النساء، امرأة مرضع، مرضع، ويجوز أن تقول مرضعة، يجوز، لأن المرضعة تختلف عن المرضع. يوم ترونها تذهل كل مرضعة، مرضعة، ما قال مرضع. ليش؟ لأن الفرق بين المرضع والمرضعة، المرضع هي التي تتصف بالرضاع بمعنى أنها ترضع، والمرضعة بالتاء هي التي تباشر الرضاع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في موقف يوم القيامة: تذهل كل مرضعة، يعني تباشر الآن في يدي بين يديها طفلها، ومع ذلك تذهل عنه لشدة الموقف. نعود إلى الآية. القواعد جمع قاعد. ما هي القاعد؟ هي التي قعدت عن الحيض والولد، يعني لا تحيض حتى تحمل، ولا تحمل وليس عندها أطفال، فهذه لكبر سنها توصف بأنها من القواعد، قاعد. والقواعد من النساء، من هنا بيانية، يعني يبين لك من هم القواعد. قال: من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، التي لا ترجو هي نكاحا، ولا أيضا يرجو الرجل فيها نكاحا، يعني الرجل لا يرغب فيها وهي لا ترغب في الرجال، خلاص كان أصبحت وصلت إلى سن هي لا يلتفت إليها، لا يرجون نكاحا. لذلك قال الله عز وجل فيها: فليس عليهن جناح، ليس عليها إثم ولا حرج في أي شيء، أن يضعن ثيابهن. كيف تضع ثيابها؟ هذه لو يأتي واحد ما يعرف لغة العرب أو ليس عنده أي ثقافة علمية بالشريعة والسنة وواقع الناس في نزول القرآن، ما يعرف يفسر القرآن، يأخذ من هذا المعنى أو من هذا اللفظ على يأخذه على معناه. تضع ثيابها يعني تخلع ثيابها، لا، ليس تضع ثيابها تخلع ثيابها. أي يضعن ثيابهن، المراد بالثياب، الثياب هي ما تلبس فوق الثياب، فوق ما يستر العورة، يعني عندنا شيء يستر العورة هذا لا تلقيه ولو كانت عند النساء. أما الثياب التي فوق ستر العورة، وهو ما تتجمل به المرأة من ثياب فوق الثياب، أو من جلابيب تضعها فوقها، وهو ما يسمى بالعباءة، بالعبابة والجلباب والرداء والقناع التي تضعه على رأسها والخمار، قال ما في ما ليس عليها جناح أن تترك العباءة أو تترك الخمار أو تزيل ما يغطي وجهها وشعرها، هذا جائز. قال: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ثم قال ماذا؟ شوف القيد عشان نعرف. بعض الناس تجد، شوف المرأة كبيرة بالسن، أحيانا تجدونها في الأسواق مثلا أو في الحدائق أو في المناسبات، تأتي كبيرة في السن ثم تضع الحجاب وتكشف وجهها. الله عز وجل قال: نعم اكشف وجهك، لكن بشرط واحد. ما هو؟ قال: غير متبرجات بزينة، يعني ما تأتي وتضع الكحل وتضع الروج وتضع المجملات في الوجه وتسرح شعرها وتصبغ شعرها بسواد حتى إذا التفت إليها الرجال قالوا هذه في سن الفتاة، فليس هذا المقصود. أنت تضعين حجابك، الله أمرك بوضع الحجاب أو أباح لك وضع الحجاب على أن تتركي نفسك دون أن تتجمل، تضع أشياء ملفتة للأنظار، هذه فتنة، تفتنين الشباب بالطريقة هذه، فهذا ليس مراد. ولذلك الله قيد، قال: لا جناح أن تضع الثياب وتكشف وجهها، لكن بشرط، غير متبرجات بزينة، يعني لا تظهر الزينة الخفية، مثلا الذهب تجدها تضع القلادة والذهب والسوار والخلخال ونحو ذلك، وتضع الزينة والكحل والروج ونحو ذلك، لا، هذا كله لا تضعه. طيب، إذا كان لها أن تكشف وجهها على طبيعتها، تكشف وجهها أمام الرجال إذا كانت كبيرة بالسن، قال الله عز وجل: وأن يستعففن خير لهن، بمعنى أن لا تضع الحجاب، تستعفف أي تغطي وجهها أولى، تغطية الوجه أولى، وهي كبيرة وليس فيها جمال ولا يلتفت إليها، ومع ذلك يأمرها الله بأن تستعفف، بأن تغطي وجهها. فكيف بالشابة؟ فكيف بالشابة تخرج أمام الرجال وتختلط بالرجال وفي الأسواق وتضع الزينة على وجهها وتخرج شعرها؟ كيف هذا؟ كيف ستقابل رب العالمين وهي بهذه؟ كيف لو قبضها ملك الموت وهي على هذه الحال، على هذه الحال؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وبين وحذر، وحذر لما قال: ونساء كاسيات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال: لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الأمر خطير، ما تدخل الجنة ولا تجد ريح الجنة، يعني أبعد ما تكون عن الجنة، فالأمر خطير. قال الله هنا: وأن يستعففن خير لهن. امرأة يعني منذ سنوات قريبة سمعت قصتها، جاوزت 80 من العمر وليست في ذلك الجمال، فكانت تحتشم وتتغطى عن الرجال في أي مكان، حتى من أقاربها، لو يدخل ابن عمها أو ابن خالها أو أي رجل من ليس من محارمها على طول تغطي وجهها. فقال لها أحد الأقارب من محارمها: يا فلانة، يا أم فلان، يعني أنت كبيرة، أنت مسنة وكبيرة، وهذا يعني يدخلون يطلعون من أقاربك، والله عز وجل يقول: والقواعد، وأنت من القواعد، والقواعد من النساء، أن يعني لا، ما في بأس أن تضعين الحجاب عنك. قالت: أكمل الآية، أكملها، ترد عليه تقول: أكمل الآية، وأن يستعففن خير لهن. شوف كيف فهمت ويتعرف، مع ذلك أخذت بآخر الآية: وأن يستعففن خير لهن. قال الله في خاتمة الآية، وانتبه لخاتمة الآية، ما جاءت هكذا عبدا، قال: والله سميع عليم. ليش والله سميع عليم؟ قال: سميع لأقوالكم عندما تتحدثون أو هي تتحدث مع الرجال، وعليم بحالكم، عليم بحال المرأة، وعليم بمن ينظر إليها، وعليم بمقاصدها، هي هل تضع زينة أو لا تضع، الله مطلع عليها، يسمع ويعلم سبحانه وتعالى. وإذا كان يسمع للأقوال ويعلم للأحوال والأفعال، فإنه يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. هذه الآية التي استثناها الله من ماذا؟ من حجاب المرأة. المرأة مأمورة بالحجاب وعدم اختلاط مع الرجال، وليضربن بخمرهن ولا يبدين زينتهن، أمرها الله بضرب الخمار على جسدها كاملا، ونهاها أن تبدي زينتها للرجال الأجانب إلا المرأة الكبيرة كما ذكر هنا بضوابط وبشروط. طيب، تنتقل الآيات بعد ذلك إلى ما قد يجري من الاختلاط في البيوت، أو ما يحصل من الدخول والخروج في البيوت، كما جاءت الآيات السابقة في الدخول والخروج في البيوت، لما قال الله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذكر هنا من الذي يجوز له دخول البيوت. الأصل أن الإنسان ما يدخل البيوت، بيت غيرك ما تدخله، بيتك ادخله إلا بإذن أهله. لو جئت إلى بيت خالك أو عمك أو جدك أو جدتك أو أي قريب لك أو ابن عمك أو جيرانك أو شخص صديقك وتريد أن تدخل بيته، لا تدخله إلا بإذن، إلا بإذن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإذا أذن لك ادخل، ما أذن لك أرجع. هنا استثنى الله من الذي يجوز له أن يدخل بدون إذن، زين، ادخل بدون إذن، وكذلك يجوز لك الأكل معه وطريقة الأكل. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مؤاكلة مقابليهم، ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم بيوت أولادكم بيوت أولادكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه خزنتموه لغيركم أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته. المعنى: يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضوا إذا علم رضاهم به. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاتا متفرقين. جمع شتى نزل في من تحرج أن يأكل وحده، وإذا لم يجد من يآكله يترك الأكل. فإذا دخلتم بيوتا لكم لا أهل بها فسلموا على أنفسكم، قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم، وإن كان بها أهل فسلموا عليهم تحية مصدر حيا من عند الله مباركة طيبة يثاب عليها، كذلك يبين الله لكم الآيات أن يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. طيب، هذه الآية اشتملت على أمور عديدة، وهي بجملتها تتحدث عن جواز دخول البيوت والأكل منها إذا أذن أصحابها. يعني إذا دخلت بيتا وقد أذن لك صاحب البيت وأعطاك المفتاح أو قال لك أدخل البيت الباب مفتوح ما في حرج انك تدخل، وجئت ودخلت البيت، هل يجوز لك ان تاكل منه ولا ما يجوز؟ هذه هي المساله، هل يجوز لك ان تاكل منه؟ نقول الاصل الجواز، الا اذا قال لك لا تعتدي على شيء ولا تاخذ شيء او كذا، هذا شيء اخر. لكن اذا اذن لك بالدخول فلا باس ان تاكل، اذا احتجت الى الاكل لا باس ان تاكل بقدر الحاجه بادب، اذا علمت انه يأذن لك بالمفتاح ويأذن لك بالدخول. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هذا الأعمى والأعرج والمريض ما حالهم حتى يأتي الحكم فيهم؟ ما حالهم؟ الله يقول ليس عليهم حرج، يعني ليس عليهم حرج أي شيء. قال في المؤاكلة، يعني إذا جاء شخص أعمى أو أعرج أو مريض وأراد أن يأكل في بيت من البيوت أو في مكان فلا حرج أن يأكل. طيب ليش؟ لماذا؟ قال: رفع الله الحرج عن هؤلاء الثلاثة لأنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام لا يرغبون فيهم، ويعني ولا يؤكلونهم الناس ولا يجالسونهم، فإذا جاء عند طعام قام الناس عنه. لماذا؟ قالوا لأن الأعمى تطيش يده في الصحفة أو في الطعام فلا يرغبون فيه، ولأن الأعرج يأخذ مكانا كبيرا ويضايق الناس فيتضايقون منه، والمريض قد يكون به عاهة فيفرون الناس منه. فالله سبحانه وتعالى قال: لا، إذا كان أعمى أو مريضا أو به عرج فلا بأس أن يأكل وتأكلون معه، ما ليس فيه عيب يمنع من الأكل. ولذلك الله سبحانه طمأن المؤمنين بأن يأكلوا معهم، ولي أيضا يرفع من قدر هؤلاء الذين قد لا يلتفت إليهم، فرفع الله سبحانه شأنهم. ولو كان أعمى، قد يكون أعمى وقد يقود أمة. سماحة الشيخ بن باز رجل أعمى ويقود الأمة كلها ويوجههم إلى شرعهم وهو أعمى. ما ليس العمى عيب في الإنسان، ليس عيبا، لكن إذا أصيب بفقد بصره أو بعرج في رجليه أو بمرض فما في مانع أن يكون يأكل الناس معه ويأكل معهم، هذا هو المقصود. قال هنا وأيضا لا حرج على أنفسكم أنتم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت أولادكم، تأكل من بيتك، تدخل تأكل من بيتك ما في حرج، هذا بيتك. طيب قال أو بيوت آبائكم، شوف ما ذكر الأولاد، ليش؟ لأن الأولاد من كسبك، الأولاد الولد وما يملك لأبيه، فلا مانع أن تدخل بيت أبنائك وبناتك. قال أو بيوت آبائكم، الآباء والأجداد يجوز لك أن تدخل إذا كانوا يؤذن لك وتأكل. قال أو بيوت أمهاتكم، الأم والجدة وإن علونا. قال أو بيوت إخوانكم، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، يجوز لك أن تدخل بيت أخيك إذا أذن لك ولم يكن هناك خلوة بالزوجة أو بالمرأة، يجوز لك أن تدخل بيت أخيك وتأكل منه ما في مانع. قال أو بيوت أخواتكم كذلك، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، كل هؤلاء الأقارب وأنت محرم لهم يجوز لك أن تدخل وتأكل. قال أو ما ملكتم مفاتحه، مفاتح غير مفاتيح، المفاتح جمع مفتح والمفاتيح جمع مفتاح، المفتاح الذي يفتح به، يفتح به الباب أو الخزنة أو نحو ذلك، لا المفتاح، المفاتح غير، وعنده مفاتح الغيب، المفاتح جمع مفتح وهو المخزن، وهو المخزن. فإذا ملك إذا ملكك إنسان مخزنه أو مستودع فأعطاك مفتاحه، لك أن تدخل وتأكل، هذا المقصود، أو أنت ملكته له أن يدخل ويأكل مفاتحه، أو ما ملكتم مفاتحه. قال المؤلف خزنتموه لغيركم، يعني هي خزائن لكن أعطيتها غيرك، قلت ادخل فما في معنى لغيركم. قال أو صديقكم، يجوز لك أن تدخل بيت صديقك إذا أذن له، إذا أذن لك أن تدخله وتأكل منه، لأن الصديق كالأخ وأشد من الأخ، بعض الأصدقاء أشد من الأخوة، تجدك تعيش معه وتقابله وتجالسه وتزاوره وتأكل معه أكثر من إخوتك، وتفضي إليه ويفضي إليك أكثر من الإخوة. وإنما سمي الصديق صديقا لأنه يصدقك وتصدقه، هذا هو الصديق. قال وهو من صدقكم في مودته، يعني أبدأ لك المودة والمحبة صدقا. قال المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، لا يلزم أن يحضر الخال أو العم أو العمة، لا يلزم، إذا دخلت وهي غير موجودة لك أن تأكل، إذا علم رضاهم، إذا كانوا يرضون بذلك ما في مانع، أما إذا كانوا لا يرضون فلا تأكل إلا بإذن. قال ليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم أن تأكلوا جميعا، هذا أيضا من آداب الأكل، ما في مانع أن تأكلوا جميعا على مائدة واحدة مجتمعين، أو أشتاتا كل يأكل على حدة ما في مانع، يعني جئت أنت في وقت وهم لا يأكلون في هذا الوقت، لك أن تأخذ طعاما وتأكله ما في مانع، وإن أكلوا جميعا فهو أولى وأبرك، أكثر بركة، أعظم بركة، إذا اجتمع الناس على مائدة واحدة أو على صحفة أو على صحن واحد وكلوا جميعا كلهم على هذا أبرك. فكما جاء في بعض الأحاديث قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم، فاجتمع الناس على طاولة واحدة وأكلوا فلا مانع، فلا مانع. قال تأكلوا جميعا أو أشتاتا متفرقين. قال نزل في من تحرج أن يأكل وحده، بعضهم يتحرج أن يأكل وحده، قال وإن لم يجد من يآكله كانوا يتركون الأكل، يقولون يعني ما أكل وحدي، لازم يأتي شخص معي يآكلني، نقول لا ما في حرج، تأكل معك أحد، أكل معك، ما أكل معك أحد، تأكل وحدك لا مانع. ثم ذكر أيضا أدب من الآداب، فقال فإذا دخلتم بيوتا لكم لا أهل بها فسلموا على أنفسكم، إذا دخلت بيتا أي بيت من البيوت، سواء بيتك أو غرفتك أو دار جارك أو ابن أو قريب لك كالعم والخال أو الأب أو بيت أبنائك دخلت ولو لم يكن فيه أحد لا يجد فيه أحد سلم فادخل وقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو لم يكن هناك أحد فإن سلامك تسليم للملائكة. قال فسلموا على أنفسهم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله فإن الملائكة ترد عليكم. وإن كان بها أهل ودخلت أيضا يتأكد السلام حتى يرد عليك الأهل وحتى تطمئنهم بالسلام فقوا إن كان بها فسلموا عليهم. قال هذا السلام ما هو؟ قال هو تحية. تحية قال مصدر حي حي يحيي بالتحية تحية المسلم السلام عليكم. وإن حي بزيادة على السلام مثلا دخلت وجدت فيه رجالا جالسين في مجلس أو في البيت أو داخل البيت أو نساء من أقاربك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أهلا وسهلا بكم وكيف حالكم هذه كلها تحيات جائزة كلها جائزة. لكن مع الأسف تجد بعض الناس ما يقدم السلام ولا يأتي بالسلام أصلا فيدخل ويقول هلا حياكم الله يا هلا والله كيف حالك هذا ما في مانع لكن قدم السلام. تحية المسلم أن يبدأ بالسلام الله بدأ قال سلموا. قال هنا تحية من عند الله يقول هذه تحية شرعها الله لك من عند الله وهي مباركة كثيرة البركة عليك وعلى من تسلم عليهم وهي طيبة أيضا طيبة لأنه كلام طيب يثاب عليه الإنسان ويؤجر عليه فأنت تكسب. لو قلت السلام عليكم ورحمة الله لك 10 حسنات إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله إذا قلت السلام عليكم لك 10 حسنات إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة فلا تحرم نفسك هذه الحسنات. قال الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات يقول مثل هذا البيان الواضح يبين الله لكم سائر الآيات وسائر الآداب مثل ما بين لك هذا الأدب في دخول البيوت والطعام والأكل يبين لك أيضا سائر الأحكام والآيات والآداب يفصل لكم معالم دينكم. قال لماذا؟ قال لعلكم تعقلون أي لكي تفهموا دينكم وتعرفوا الآداب والأخلاق فتلتزموا هذه الأشياء وتحافظوا عليها. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه أي الرسول على أمر جامع كخطبة الجمعة لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أمرهم فأذن لمن شئت منهم بالانصراف واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بأن تقولوا يا محمد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع وخفض الصوت قد يعلم الله الذين يتسللون منكم نواذا أن يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستتين بشيء وقد للتحقيق فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الله ورسوله أن تصيبهم فتنة بلاء أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا قد يعلم ما أنتم أيها المكلفون عليه من الإيمان والنفاق ويعلم يوم يرجعون إليه فيه التفات عن الخطاب أي متى يكون فينبئهم فيه بما عملوا من الخير والشر والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم. انتهى رحمه الله. طيب هذا أدب من الآداب كما ذكر الآداب الماضية بين المؤمنين، هذا أدب بين المؤمنين مع أو أدب للمؤمنين مع نبيهم ورسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون حقا الذين صدقوا وآمنوا، من هم؟ قال المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هؤلاء هم المؤمنون. قال وإذا كانوا معه أي مع الرسول أي مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، يعني أمر مهم جمعهم النبي لأجله في المسجد أو في خطبة الجمعة أو في اجتماع خاص جمع المؤمنين فيه كالخروج للجهاد ونحوه، قال على أمر جامع لم يذهبوا، إذا أمرهم بالاجتماع لا يخرج أحد منهم ولا يذهب أحد منهم لأي عذر من الأعذار لهم حتى يستأذنوه، إذا اجتمعوا فلا يخرج أحد منهم أو يذهب منهم إلا بعد أن يستأذن تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وتقديرا له حتى يستأذنوه أي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. لماذا طيب أكد على هذا الكلام؟ طيب يعني معروف أن إذا كان هناك اجتماع خاص ما أحد يخرج إلا بإذن، لماذا؟ نقول هذا تنبيه على عن حال المنافقين. المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه ويحضرون مجالسه، ولكن إذا سمعوا النبي يتحدث عن جهاد أو عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله بدأوا يتسللون يذهبون، فأنهم لم يحضروا ولم يشاهدوا. فأكد الله على أن المؤمن حقا لا يخرج ولا يستأذن ولا يخرج إلا بعد أن يستأذن. قال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، هؤلاء الذين يستأذنونك ويأتون إليك ويطلبون الإذن منك هم المؤمنون حقا، أما الذين يتسللون فهؤلاء ليسوا مؤمنين حقا. قال فإذا استأذنوك وطلبوا منك الإذن لبعض شأنهم وحالهم وأمرهم فأذن لمن شئت منهم، الأمر إليك فأذن لمن شئت منهم. شوف عبارة القرآن قال فأذن لمن شئت منهم، لم يقل فأذن لهم، لو قال فأذن لهم يعني كل من جاء إذن له، لكن لا، نقول الأمر إليك إن شئت تأذن لهذا فأذن لهذا، لا تأذن لهذا لا تأذن لهذا، فالأمر إليك لأنك أنت تعرف حالهم وتعرف الصادق منهم وتعرف أيضا أعذارهم. قال فأذن لمن شئت منهم بالانصراف واستغفر لهم، واستغفر لهم الله يعني إذن لهم لأنهم تأدبوا معك وطلبوا منك الإذن، وأيضا أطلب من الله المغفرة لهم لحصول هذا التقصير منهم وخروجهم من هذا الاجتماع. قال واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. قال بعد ذلك أيضا أدب آخر، هذا الأدب في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع لمجالسه وعدم الانصراف إلا بإذنه. هناك أدب آخر وهو الأدب في الحديث معه والكلام معه، كما ذكر الله آدابا له في سورة الحجرات في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقال إن الذين يغضون أصواتهم. هنا يأتي أيضا أدب آخر، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما معنى دعاء الرسول؟ كيف نقول الدعاء مراد به هنا النداء، يعني لا تقول يا محمد، لا تنادي باسمه، يعني القرآن ما ناداه باسمه، القرآن ما ناداه باسمه، يعني الله سبحانه وتعالى نادى الأنبياء بأسمائهم، قال يا نوح يا موسى يا داود، ولم يقل يا محمد أبدا، قال يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي قل لأزواجك، ولم يأتي يا محمد أبدا. ولم يذكر اسم محمد في القرآن إلا في أربعة مواضع ليست في على وجه النداء وإنما على وجه الإخبار أربعة مواضع بس، وآمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، وهكذا فقط. قال هنا إذا دعوتم إذا أردت أن تنادي الرسول ما تقول يا محمد، وإنما تقول يا رسول الله يا نبي الله. قال لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أنت بعضهم ينادي بعض لكن مع الرسول لا. قال لا بد من اللين والتواضع وخفض الصوت ونداءه بلقب أو بأدب، كأن يقول يا نبي الله، يا رسول الله، يا من بعثه الله رحمة للعالمين، يا كذا، تأتي بعبارة تليق. قال هنا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، رجع إلى أي شيء؟ إلى الخروج من غير إذن، يعني إذا أراد الإنسان أن ينصرف يستأذن. قال الله قد يعلم الله، يعني الله يعلم، قد هنا للتحقيق، أي أن الله يعلم الذين يتسللون، يعني يخرجون من غير إذن، يتسللون منكم لواذا، أي يلوذون، تجد يلوذ يعني شخص استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا عندي كذا وكذا فاستأذن، فإذا قام واستأذن يعني أذن الله النبي بالخروج، تجد من يلوذ به ويخرج معه، أو وجده خرج معه. قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يخرجون من المسجد في الخطبة وغيرها من غير استئذان خفية مستترين بغيرهم. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا وعيد شديد وتخويف لكل من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إذا أمرهم بأمر يخالفونه، وهذا كلام ينطبق على كل من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر كما قال فأتوا منه ما استطعتم، أما أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تفعل ثم تفعل، أو يقول لك افعل ولا تفعل، هذا الذي يدخل في هذا. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الله، وكذلك أمر الرسول، لأن الرسول من الذي كلفه؟ هو الله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال أن تصيبهم فتنة، هذا أمر خطير، أنك تخالف ولا تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يصيبك فتنة، مصيبة أي بلاء، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة، إما يأتيك في الدنيا أو في الآخرة. وهذا فيه وعيد شديد لمن يتساهل بتطبيق السنن، يتساهل هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي احترامها وتطبيقها والتزامها، ولا يجوز للإنسان أن يخالفها أو يأتي بما يخالف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فهذا على خطر عظيم، وقد يمتحن وقد يبتلى في الدنيا أو في الآخرة، نسأل الله العافية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له مقامه، وينبغي أن نعظمه في قلوبنا، وأن نحبه ونقدم محبته على محبة أنفسنا وعلى والدينا، له مقام عظيم، وأن نعظم سنته التي أمر بها، أمر بالسنن التي سنها وأمر بها، نعظمها في قلوبنا ونأتي بما استطعنا، ومن لم يستطع لعذر فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فيذكر الله سبحانه وتعالى في خاتمة السورة يقول ألا، وهذا ألا للتنبيه، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يعني أنت ملك لله، أنت داخل في الأرض في ملك الله، يقول أنا ألا إن لله كل ما في السماوات ومن في الأرض ملكا لله، وخلقا خلقهم الله، وعبيدا يعبدون الله. قال قد يعلم ما أنتم عليه أيها المكلفون، الله يعلم ما أنت عليه في نيتك وفي إيمانك وفي عدم الإيمان، فيميز الله بين المنافق والصادق في إيمانه والصادق في اتباع النبي، والذي أيضا يدعي أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه، كل هذه الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم ما أنتم عليه، يعلم حالكم. قال ويوم يرجعون إليه، أي يعلم حين يرجعون إليه جميع الخلق يوم القيامة، ويوم يرجعون إليه. قال المؤلف فيه التفات عن الخطاب. أولا كان الله يخاطبنا يقول يعلم ما أنتم، يعلم ما أنتم عليه، ثم قال يرجعون، ما قال ترجعون أنتم، غير. هذا يسميه علماء البلاغة يسمونه التفات من ضمير إلى ضمير. الأول قال أنتم خطاب، ثم غير قال يرجعون هم ضمير غائب، فهذا يسمى التفات في علم البلاغة. قال يرجعون إليه، متى يرجعون؟ يعلمه الله، متى تقوم الساعة؟ الله الذي يعلم ذلك. قال فينبئهم إذا رجعوا إليه، ينبئهم بما عملوا. كل ما عمل الإنسان في الدنيا في قد سجل عليه في صفحات، ويخرج الله له كتابا منشورا يقرأه فيطلع عليه، ينبئهم الله، والله سبحانه وتعالى يحاسبه ويخبره بكل ما فعل. ينبئهم الله بما عملوا من الخير والشر، كل أعمالك خيرا كان أو خير كان أعمالك من خير أو شر يخبرك الله به، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من الأشياء، كل شيء الله عليم به، لا يمكن أن يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. خاتمة جميلة جدا ختم الله بها هذه السورة التي اشتملت على 64 آية، وهي سورة النور، ختمها الله بسعة علمه واطلاعه، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كل ذلك ترغيب وترهيب، ترغيب في الطاعات، إذا علمت أن الله مطلع عليك ويعلم حالك، وأنت تسبح الله وتذكر الله وتقرأ القرآن وتصلي وتعمل الصالحات وتقول الخير للناس، الله يعلم حالك فيجازيك على ذلك. والعكس بالعكس، إذا كنت أعمالك سيئة وأقوالك سيئة وتعمل الأعمال السيئة، فالله مطلع وعالم بحالك ويجازيك على ذلك. هذه الآية تربي في النفس كيف يتعامل الإنسان مع الله عز وجل ولو كان الله غائبا عنه ما يراه. وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. طيب، نختم هذه السورة بهذه الآية، وإن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله نبدأ بالسورة التي تليها، وهي سورة الفرقان بإذن الله. نسأل الله القبول والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.